سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. تبعد عن المدينة 150 كيلو، هل أصلي صلاة مقيم أم مسافر؟ لنا بيت يعني خارج المدينة. في القرية لك منزل مقام؟ أيوة لي منزل، يا لكن الرئيس، الرئيس في المدينة. طيب، مسألة أن يكون بينه وبين القرية 52 كيلو متر، هذه ليست بمسافة قصر. 150 يقول شيخ. 150. 150. مسافة قصر ما في إشكال. وبناء على ذلك يعتبر مسافرا. أنا سمعت 52، فما دام أنها 150 فهي مسافة قصر. والسبب في تحديد المسافة في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم. فقال مسيرة يوم، ووصف مسيرة اليوم بأنها سفر، وحرم على المرأة أن تخرج هذه المسافة، فدل على أن السفر يرتبط بمسافة معينة وهي مسيرة اليوم والليلة. وصار أصلا عند أهل العلم رحمهم الله كما يقول به طائفة من أهل العلم أن السفر له مسافة محددة، وتحديدها بالزمان وبالمكان. بالزمان حينما قال مسيرة يوم وليلة، أي ما يسيره الإنسان مدة اليوم والليلة، وبالمكان اللي هو نفس المسافة المقطوعة في اليوم والليلة. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي ما دون مسيرة اليوم والليلة سفرا، ولا أعطاه حكم السفر. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الخندق وكان خارج المدينة، وخرج ولم يقصر الصلاة فصلى الصلاة تامة، وخرج إلى أحد ولم يقصر الصلاة وصلى الصلاة تامة، وخرج إلى بني قريظة وكانت تبعد عن مباني المدينة وطرف المدينة ما لا يقل عن 5 أميال، ولم يصلي ولم يأمر الصحابة أن يصلوا أن يقصروا الصلاة أو يأخذوا حكم المسافر. لما وجدنا عليه الصلاة والسلام أقل ما سماه سفر هو اليوم والليلة، ووجدناه في ما دون مسافة اليوم والليلة لا يقصر الصلاة، علمنا أن أقل ما يكون سفرا هو اليوم والليلة، مسيرة اليوم والليلة. فالذي يقول إنه ليس هناك في الشريعة تحديد، هذا فيما يفهمه، لكن في الأصل هناك تحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسافر مسيرة يوم وليلة. ولما كان عليه الصلاة والسلام كان مقصود الشرع منع المرأة من السفر مع المحرم، مع غير المحرم، لو كان أقل من اليوم والليلة سفر لذكره في هذا الحديث. صحيح أن الحديث جاء جوابا للسؤال، فقال مرة يوما وليلة ومرة ثلاثا، الاختلاف الروايات هذا كجمع في الاختلاف، لكن أقل ما ذكره اليوم والليلة. وبناء على ذلك وجدنا السنة أيضا فيما بين اليوم والليلة لم يقصر فيها. أشكل على البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع وقصر الصلاة بذي الحليفة وهي الميقات، فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر بالمدينة والعصر بذي الحليفة ركعتين، صلى الظهر 4 بالمدينة والعصر بذي الحليفة ركعتين، فظن البعض أن ذي الحليفة وهي الميقات دون مسافة اليوم والليلة، فدل على جواز أن يكون مدون اليوم والليلة قصر. هذا ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل قاصد لمكة، ولذلك من قصد مسافة القصر يقصر بمجرد خروجه من آخر العمران، فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث. ومما يدل على صحة مذهب الجمهور في تحديد مسافة السفر أن حبر الأمة وترجمان القرآن سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم ووادي فاطمة، فقال كما صح عنه لا، أي لا تقصر الصلاة إلى الجموم، لأن الجموم ليست على مسافة يوم وليلة من مكة. قال لما سئل عن قصر الصلاة إلى الجموم قال لا، ولكن إلى جدة وعسانة والطائف. وكانت جدة على مسيرة اليوم والليلة بينها وبين مكة في القديم قبل أن يتسع العمران، وعسفان أيضا بينها وبين مكة مرحلتان وهي مسيرة اليوم والليلة، والطائف كانت بينها وبين مكة مرحلتان أيضا اللي هي مسيرة اليوم والليلة. فدل هذا كله من السنة ومن هدي السلف الصالح كما أفتى به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس على أن السفر محدد، وهو الذي فسر كتاب الله عز وجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، ففسر السفر والضرب في الأرض الذي أباح الله به القصر بالمسافة، واعتد فيه بالمسافة، دل على رجحان هذا القول. وبناء على ذلك إذا كانت المسافة يوم وليلة فإنها تأخذ حكم السفر، و150 فوق مسيرة اليوم والليلة، فأنت مسافر إذا خرجت إلى هذه القرية. لكن لو كان الشخص عنده سكن وأهل في هذه القرية وعنده سكن وأهل في المدينة، فيعتبر عند العلماء صاحب الدارين، ويأخذ حكم المقيم فيهما، ويكون مسافرا فيما بينهما إذا تنقل. فالمسافة مسافة قصر، وتأخذ حكم السفر.